أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد الأربعمائة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. هذا الحديث رواه البخاري بقصة كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله، وكذلك رواه مسلم وأهل السنن عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. معلوم أن الخروج إلى حنين بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وذكر قصة ستأتي إن شاء الله من فتح الباري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني إذا قتل كافرا انفرد بقتله له عليه على قتله بينة، ما يكفي مجرد الادعاء يقول أنا قتلت هذا وقتلت هذا، فله سلبه. سلبه يعني ما معه من أشياء تخصه، من سلاح وراحلة وعدوات وآلات القتال كالدرع والبيضة وغيرها، والثياب والطعام الذي يخصه، ما كان يخصه على راحلته مثلا، هذا يكون لمن قتله تشجيعا وترغيبا في الإقدام. قالها ثلاثا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ليبلغ بها من معه، لأنه ربما يكون شخص له حق في هذا لكنه ما سمع في المرة الأولى، فلعله يسمع في المرة الثانية، ما سمع في المرة الثانية يسمع في المرة الثالثة فيطلب حقه. والقصة هذه كما ذكرها البخاري رحمه الله قال الحديث خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين، فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، ضرب المشرك، فأقبل علي، يعني المشرك ترك من كان عليه من المسلمين وأقبل على أبي قتادة، فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريحا منح الموت ضمني ضم بقوة، والرجل يصارع الموت لأن الضربة فتكت به، ثم أدركه الموت فأرسلني، يعني ارتخى وسقط ومات فسلمت منه. فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله، لأن المسلمين أقبلوا ثم فاجأهم المشركون بقوة فانهزم الكثير من المسلمين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل. والله جل وعلا يقول في ذلك ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادين ينادون يا أهل سورة البقرة، يناديهم يا للمهاجرين يا للأنصار، يناديهم صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتراجعون. وكانوا حينما خرجوا من مكة بعد فتح مكة إلى حنين وجهة الطائف، قال أحد المسلمين لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم ما كانوا في جيش أكثر منه حينما ذهبوا إلى حنين، كانوا 12,000، وحينما جاءوا الفتح مكة كانوا 10,000، ولحقهم من مسلم أهل مكة 10,000، وصار الجميع 12,000. فقال قائل لن نهزم اليوم من قلة، فأخبر الله جل وعلا بأن الكثرة لا تفيد، وإنما الذي يفيد الإيمان والاعتصام بالله ونصر الله جل وعلا لعباده. يوم بدر كانوا 310، وجيش المشركين 1,000 وزيادة. انهزم المشركون شر هزيمة، ومنحوا أكتافهم للمسلمين يقتلون ويأسرون. ألقى الله جل وعلا في قلوب المشركين الرعب والخوف فانهزموا، وأمد الله جل وعلا المسلمين بالملائكة تقاتلوا معهم. ويوم حنين خرجوا من مكة، مكة أصعب، خرجوا 12,000، وما كانوا يتصورون أن يقابلهم من المقاتلين في حنين شيء مقابل هذا العدد، لأنهم في حنين قلة، فكانوا يتوقعون أنه لن يقابلهم إلا شيء قليل، وفعلا هم قلة، لكن المسلمين انهزموا لإرادة الله. ثم أمد الله جل وعلا المسلمين بالملائكة فقاتلوا معهم، فانهزم المشركون وغنم المسلمون من حنين غنائم عظيمة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه فلقيت عمر فقلت ما بال الناس، يعني انهزموا فروا. قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، بدأوا يتراجعون، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد انتهاء المعركة فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. هذا إعلان من النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلين بأن من قتل شخصا معينا له عليه بينة فله سلبه، له بعيره أو فرسه وسلاحه وثيابه وأمتعته الخاصة. فقمت أبو قتادة رضي الله عنه، فقمت فقلت من يشهد لي، يعني أيها المسلمون أيها الإخوة، من رأى منكم ما صنعت بالرجل الذي أتيته من ورائه فقتلته؟ من يشهد لي؟ ما قام أحد. يقول ثم جلست رضي الله عنه، ثم قال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت فقلت من يشهد لي؟ قام القوم الثانية، ثم جلست ما تكلم أحد. ثم قال الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرة الثالثة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقمت أبو قتادة قام في المرة الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، يتفطن ويتفقد أحوالهم، ما لك يا أبا قتادة تقوم وتجلس وتقوم وتجلس وتقوم وتجلس، ما لك؟ فاقتصصت عليه القصة، أخبره بما حصل بدون زيادة ولا نقص رضي الله عنه وأرضاه، صدوق. فقال رجل صدق يا رسول الله، قال صدق، هذا فعله، وسلبه عندي. هذا الرجل يقول سلب المقتول الذي قتله أبو قتادة عندي، لأن أبو قتادة رضي الله عنه قتل الرجل وتوجه إلى المعركة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ما التفت لي هذا السلب ولا انتبه له. هذا الذي يمشي خلف أبي قتادة جاء تفرغ له السلب وأخذه. رجل وجد رجلا قتيلا معه أمتعة ومعه سلاح ومعه أشياء ثمينة فأخذها. وسلبه عندي، يقول سلب الرجل عندي، يعني هذه الشهادة شهادة واضحة، لأنه يخبر عن فعل غيره ويبرهن على أن ما فعل الغير يقول مخلفاته عندي، أنا الذي أخذته، أنا أمشي وراه. فأرضه عني، هذا الرجل يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أخذت سلب الرجل، وأنت الآن في حديثك بأبي وأمي تقول للرجل القاتل السلب، فأنا أخذته، فأرض أبي قتادة عني، أعط أبا قتادة ما شئت وخل السلب عندي، لأنه ذا قيمة يرغم فيه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله، إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعلى رسوله يعطيك، عن الله ورسوله يعطيك سلبه. في أن الرجل إذا رأى أنه سنحت له فرصة أن يدلي برأي ما يجبن ولا يسكت، يدلي برأيه يعرضه، إن قبل فبها ونعمة وإلا فلا لوم عليه، قال كلمة حق. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله ما يعطيك رسول الله صلى الله عليه وسلم سند المقتول والقاتل الذي تحمل هو أبو قتادة، أنت تمشي وراءه يعني ما قتلت، وهذا الرجل الذي هو أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله ثم يكون السلب لك؟ لا والله لا تعطى إياه. أبو بكر رضي الله عنه قال كلمة رأي مسدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. من هو؟ أبو بكر صدق. ما يصلح أن الرجل يتحمل ويخاطر بنفسه ويبذل ما استطاع لإنقاذ أخيه المسلم من ناحية ولقتل الكافر من ناحية، ولا غرض له بالسلب ولا فكر فيه، فهو أسد من أسد الله. ثم أنت أيها الذي تمشي وراءه تأخذ السلب؟ لا والله ما يصير. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه. يقول فأعطاه يعني أعطاني إياه أبو قتادة، فابتعت به، فابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام، لأن هذا السلب فيه درع، درع ثمين وآلات حرب، آلات سلاح قوية وحسنة ويرغب فيها، يقول بعتها، لأنه رضي الله عنه يقاتل بسيفه، باعها وفاشتريت بها مخرفا، مخرف يعني جزء من بستان أو مجموعة نخيل أو نحو ذلك، يعني مثل ما يقال مخرف أو مقيض أو نخل أو مجموعة نخيل اشتراها رضي الله عنه. يقول هي أول مال تأثلته في الإسلام، أول ما اكتسبت من العقار ومن الأموال ذات القيمة هذا المخرف الذي أخذته من بني سلمة اشتريته رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل على أن من قاتل لإعلاء كلمة الله ولو نال مالا من الدنيا فلا يضيره. وسماه أبو بكر رضي الله عنه أسد من أسد الله ورسوله، أسد قاتل لإعلاء كلمة الله ولا فكر في المال، لكن حينما تبرع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بحث رضي الله عنه من يشهد له، ثلاث مرات التي يقوم يقول من يشهد لي، يعني من رآني، ما أحب أن يقول شيء هو عن نفسه رضي الله عنه، ما رأى واحد لأن كل إنسان مشغول بنفسه، والحالة حالة قتل أبي قتادة رضي الله عنه والمسلمون منهزم الكثير منهم، فما وجد من يشهد معه، فسأله النبي قال ما شأنك، ما لك يا أبا قتادة كذا تقوم وتجلس تقوم وتقرس؟ يقول قصصت عليه القصة، أخبرته ما حصل لما أقبلت إلى رجل من المشركين على رجل من المسلمين، فأتيت من وراء المشرك وبترت ظهره حبل عنقه وقطعته، وضمني، رجع إلي وضمني بقوة، فأدركه الموت فارتخى وسقط وسلم من شره، وإلا كأنه قوي، هذه ضمته الشديدة أذاقت أبا قتادة رضي الله عنه طعم الموت، مع أنه مضروب ضربة شديدة قاتلة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلف، ففرح به رضي الله عنه وباعه واشترى به المخرف من بني سلمة، فيقول هو أول مال تأثلته، يعني صار في ملكي في الإسلام. وكان من الشجعان رضي الله عنه، وهو جيد، وفي الصيد تقدم لنا في باب الحج أبو قتادة رضي الله عنه الذي كان مع الجماعة المحرمين وصاد الحمار الوحشي رضي الله عنه، فكان راميا قاتلا قويا، وسماه أبو بكر أسد من أسد الله ورسوله. اختلف العلماء رحمهم الله هل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تشريع أم مقالة وال لمن هو وال عليهم، وما الذي يترتب على هذا؟ منهم من قال مقالة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تشريع، ومنهم من قال هذه مقالة قائد لجيشه، فما الذي يترتب على هذا ويترتب على هذا؟ نعم، إذا قلنا إنها مقالة قائد لجيشه فلا تعتبر حكما شرعيا باستمرار، وإنما تعتبر إذا قال القائد لجيشه من قتل قتيلا فله سلبه صار، وإذا لم يقله فلا يصير، لأن هذه قال ترجع إلى القائد، فإذا رأى القائد أن من المصلحة إعلان ذلك ليبث في نفوس المقاتلين الشجاعة والشهامة والإقدام فله ذلك، وإذا لم يقلها فلا يكون سلب المقتول للقاتل. الآخرون قالوا لا، هذه ليست مقالة قائد لجيشه، وإنما مقالة تشريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم فوق كونه قائد هو مشرع، ويلزم على هذا أنه سواء قال القائد ذلك أو لم يقله، لأنه صدر فيه حكم شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قتل قتيلا فله سلبه. فهمنا نتيجة الخلاف في القولين، منهم من قال تشريع، ومنهم من قال مقولة قائد لجيشه. فالذين قالوا تشريع يكون باستمرار من ذلك الوقت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من قتل قتيلا فله سلبه، لأن النبي مشرع. الآخرون قالوا لا، هذه تخضع لنظر القائد، فالنبي قالها على أساس أنه قائد الجيش ويرغب، وقالها في حنين حينما رأى الكثير من الصحابة هربوا وفروا وانفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا القليل، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أنها ترغيب في الإقدام، فحينئذ لا تنطبق على سائر الأمة، وإنما ترجع المسألة إلى القائد، إذا قالها لزمت، وإذا لم يقلها فليس للقاتل السلب. والظاهر والله أعلم أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع، لأنه مشرع للأمة ما لم يرد فيه بخصوصه شيء يقال في هذه المرة أو لهذا الرجل خاصة، وما دام أنه لم يرد فيه تخصيص فما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كله تشريع للأمة. نعم، الحديث الثاني. الحديث السادس بعد الأربعمائة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع مثل سجعتين ابن الأكوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع رضي الله عنه. هذا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين. الآتي من هو؟ العين هذا الجاسوس، جاسوس من المشركين. سمي عين لما؟ لأنه يهتم بمرأة عينه، همته ووظيفته وجده واجتهاده المراقبة، النظر بالعين، ما يتكلم ولا يعمل شيء ولا يمد يده، وإنما يرقب بعينه فينظر الثغرات ومواطن الضعف، ويصبر العدد ويصبر الأمتعة، ويتعرف على أحوال الجيش قاطبة، ثم يذهب إلى قومه ويخبرهم كأنهم رأوا جيش عدوهم، فلذا سمي عين. يعني أن وظيفته بعينه. وهذا الجاسوس يختلف عن الرسول. رسل المشركين والكفار ما يقتلون، ومن الوفاء بالعهد المحافظة عليهم، ولا يجوز أن ينالوا بسوء رسل، لأن الهدف من مجيئهم التوفيق والتفاهم ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رسل المشركين في الحديبية تتابعوا عليه واحد بعد الآخر، وما تعرض لهم بسوء، ولا قال لواحد من أصحابه إذا انطلق قليلا فاختم له واقتله، لا، هذه خيانة، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عنها. المشركون وأهل الكفر هم أهل الخيانة، وهم الذين يغدرون بالرسل وغيرهم والسفراء، وأما المسلم فلا يغدر، فيحافظ على مهمة الرسول، وأما الجاسوس فلا. الجاسوس أولا هو مشرك، ثانيا جاء يتلقط الزلات ويبحث عن العورات وعن الثغرات، ثالثا هو سيكسب العدو معلومات وافية يتمنونها بأغاني الأثمان، فهو يكشف حال المسلمين لأعدائهم، لأن هذا جاء وجلس معهم وتغدى أو تعشى وتقهوى وجلس وأخذ علومهم كله ويسمع، وهم ما يدرون، يظنون أنه ضيف وأناخ راحلته، كما جاء في بيان القصة أناخ راحلته بعيد، وجاء كأنه خرج من بين الأشجار ووجد هؤلاء الجماعة وجلس معهم يسلم عليهم ويجلس معهم ويتغدى معهم ويتحدث معهم وهو يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على ما أراد هذا الرجل، وإلا الصحابة استقبلوه وأكل معهم وجلس معهم هذا العين، لكن لما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إليه فاقتلوه، لأنه لو وصل إلى المشركين وأعطاهم المعلومات قال الصحابي فينا ضعف، يعني مع ما فينا من قوة الإيمان والقوة لكن معنا ضعف عدة، ما معنا حد، الرجال قليل والركب قليل ويركب بعضهم ويمشي بعضهم وهكذا، وجوع وضعف في الطعام، الطعام الذي قدموه طلع عليه ما هو، فهو إذا ذهب إلى المشركين وأعطاهم المعلومات التي طلع عليها يسرون بهذا وينتصرون على المسلمين ويغلبونهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه العين عن إيصال المعلومات إلى المشركين. فرق بين الجاسوس ويسمى جاسوس ويسمى العين وبين الرسول والمصلح والمبعوث, يسمى مبعوث ويسمى رسول ويسمى مصلح ويسمى أي اسم يؤدي هذا الغرض, يأتي للإصلاح يقول أنتم جئتم لقتالنا ونحن لا نريد القتال مثلا, ماذا تطلبون منا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم نريد منكم الإسلام. قالوا لا ما نريد الإسلام الآن حتى نرى. قال إذن تدفعون لنا الجزية وتكونون تحت ولايتنا وندافع عنكم. يرضون بهذا, يقولون لا نقاتل وندفع الجزية. فالمصلح والرسول والمبعوث لا يجوز التعرض له بسوء. وتقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مجوسيان مرسلان من قبل كسرى قد أطالا شواربهما فتلوها وحلقوا اللحى, فكره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما, منظر وحش كريه. ومع الأسف الشديد بعض المسلمين اتخذ هذا الآن, يحلق اللحية ويطيل الشارب, وعلى الجهل والعياذ بالله ومصادمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما قال اضربوهما واقتلوهم, هذا في مخالفة فعلهم. قال ما هذا؟ قالوا بهذا أمرنا ربنا, يعنون كسرى, بهذا أمرنا ربنا. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فهذان رسولان, ما قتلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال اقتلوهما ولا قال اضربوهما ولا قال جوعوهما. فالأسير والرسول والمبعوث يحسن إليهم. فجلس عند أصحابه, يعني جلس هذا الرجل الجاسوس عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث, يعني كأنه من البادية, من هذا, من أهل هذا الموطن, ما كأنه من المشركين المصادمين لله ولرسوله. ثم انفتل, جاء في تفصيل توضيح الحديث أنه انطلق مسرعا لما ظفر بما أراد, انطلق مسرعا وإذا هو قد أناخ راحلته بعيد, ما تقدم براحلته, فأطلق عقالها وركبها يخشى أن يأتيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه. يقول أبو قتادة فلحقه صاحب ناقة مسرع على ناقته, وأبو قتادة أسرع أكثر. يقول فحاذيت الناقة وتجاوزتها وحاذيت الجمل وتجاوزته ومسكت مقوده وأنخته, فلما وضع ركبتيه في الأرض الجمل خرطت سيفي وقطعت رقبته, فإذا رأسه في ناحية والرجل على راحلته. فرجعت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم من قتل الرجل؟ قالوا ابن الأكوع. قال عليه الصلاة والسلام له سلبه أجمع, كل ما كان مع الرجل على راحلته لابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع. فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له سلبه أجمع, يعني أعطوه كل ما كان مع الرجل يعطى لابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. وكأنه أسرع على الأقدام رضي الله عنه, يقول حاذيت الناقة ثم تجاوزها, الناقة التي أرسلت بطلب البعير بطلب صاحب الجمل, فوصلت إلى مؤخرة الجمل فتجاوزته تقدمت وجئت إلى مقود الجمل وأنخته, فلما وضع ركبتيه في الأرض خرطت سيفي وقطعت رقبته, نعم. فيؤخذ من هذا مثل ما أخذ من الحديث السابق أن من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. غريب الحديث سلبه بفتح السين واللام والباء، وهي ثياب المقتول وسلاحه ودابته التي قاتل عليها. ما يستفاد من الحديث: الأول، فيه أن من قتل قتيلا وأقام على قتله إياه بينة فله سلبه الذي تقدم تعريفه. الثاني، أن السلب للقاتل سواء قاله قائد الجيش قبل القتال أو بعده. الثالث، إعطاء القاتل سلب قتيله من باب التشجيع والتحميس على قتال الأعداء. الرابع، قتل العين الذي يبعثه الأعداء ليخبر المسلمين ويتعرف على أحوالهم، لأن في تركه ضررا على المسلمين بالإخبار عن حالهم ومكان الضعف منهم والدلالة على ثغراتهم، بخلاف الرسل فإنهم لا يؤذون لأنهم دعاة سلام وصلة، وهذه من محاسن الإسلام. يعني من محاسن الإسلام قتل الجاسوس وإكرام الرسول. الرسول وإن كان جاء من المشركين وإن كان مخالف لنا فلا نتعرض له بسوء، وكذلك من قدم بلاد المسلمين ليسمع وليدرس أحوال الإسلام، فكما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يأتي يقول الشخص مثلا: أنا أحب أن أسمع وأدرس الإسلام وأحوال المسلمين. أنا أقول: تعال. يقول: آتي على كفري. نقول: على ما أنت عليه. فإذا جاء أن يعطيه وقت كافي، فإذا تم الوقت يقول: ما رأيك أن تسلم؟ فأنت أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. أنت ترغب أن تذهب إلى بلادك، ترغب إلى بلادك ولا أحد يمسك بسوء. فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا وهو أخونا، وإن أبى الإسلام ما نتعرض له بسوء ولا نأمر من يعترض في الطريق، بل نحافظ عليه حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: في الوقت الحاضر السلاح اختلف عن الماضي، هل من استولى على دبابة هي له وما فيها من سلاح؟ نعم، إذا انفرد بقتل صاحب الدبابة أو غيرها من آلات الحرب شخصا من المسلمين فله ذلك. هذا على الخلاف هل هو يملكه من أول وهلة أم لابد من أن يعطيهم الإمام ذلك. يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. يقول السائل: بعت قطعة من الذهب من أحد المحلات واشتريت أخرى ولم أقبض ثمن الأولى وإنما زدت عليها فاشتريت الأخرى، فما حكم هذا العمل؟ يقول: بعت قطعة من الذهب واشتريت أخرى وزدت على قيمة الأولى. هذا لا يخلو، إذا كنت بعت القطعة الأولى مثلا بألف، بعتها بألف وأنت واقف، ثم اشتريت منه قطعة أخرى بألف ومئتي ريال، ثم تحاسبتما فقلت إن عندك لي ألف وعندي لك ألف ومئتان، هذه المئتان الزائدة، هذا لا بأس به، هذا صحيح، هذا صحيح. بخلاف ما إذا قلت مثلا: هذه القطعة وأريد القطعة الأخرى هذه بدلها وأزيدك 200 ريال أو أقل أو أكثر، فهذا لا يجوز لأنك اشتريت ذهبا بذهب ودراهم ولا يعلم مقدار واحدة للأخرى. فما يجوز أن تشتري ذهب بذهب إلا لابد أن يكون سواء بسواء. أما إذا بعت الذهب الذي معك واشتريت ذهبا آخر وتحاسبتما بالقيمة فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم السفر للتعزية؟ لا بأس بذلك، مثل ما تسافر لتسلم على أخيك المسلم أو تسلم على من تحب في الله سافر. وإنما النهي عن شد الرحال إلى بقاع معينة، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شددت الرحلة من مكة إلى الطائف لتصلي مثلا في مسجد العباس، نقول لا يجوز. شددت الرحلة من مكة إلى الطائف لتسلم على إخوان لك في الطائف، لا بأس. وصلت إلى الطائف قلت مثلا مسجد العباس يذكر في الطائف مسجد أثري قديم وأحب أن أصلي فيه وقديم في العبادة، فذهبت تصلي فيه لا بأس عليك. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. شددت الرحلة من مكة لتصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، حسن. شددت الرحلة من مكة لتصلي في مسجد قباء، نقول لا ما يجوز لك. إذا وصلت إلى المدينة يستحب لك أن تزور مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره من المدينة. يقول السائل: هل من أخذ السلب يحسب له من نصيبه من الغنائم؟ لا، ما يحسب من نصيبه، هذا نفل، يعني نفله، يعني أعطاه إياه زيادة، ما يحسب من نصيبه من المغنم. يقول السائل: هل يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض؟ نعم يجوز، هذا لا إشكال فيه، المتنفل يأتم بالمفترض، يعني أنت صليت الفريضة في مسجد فجئت إلى المسجد الآخر وإذا هم يصلون الفريضة فتصلي معهم، هي لك نافلة ولهم فريضة، والعكس صحيح مع وجود الخلاف، يعني يأتم المفترض بالمتنفل. بعض العلماء يقول لا، ما يجوز أن يأتم المفترض بمن يتنفل، والآخرون قالوا يجوز، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو متنفل قد أدى الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء هو متنفل وهم فرضهم. يقول السائل: ستغادر الطائرة مطار جدة الساعة 3 ليلا ولا تصل إلى البلد إلا بعد الشروق، فما العمل في صلاة الصبح؟ العمل في صلاة الصبح تصلي في الطائرة يا أخي حسب استطاعتك، تصلي حسب استطاعتك، واقف جالس متربع على الكرسي، المهم أن تؤدي الصلاة قبل خروج وقتها، ما يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس. الصلاة التي تجمع مع أختها نعم تؤخرها تأخير جمع، والصلاة التي لا تجمع لا بد تصليها في وقتها حسب استطاعتك، جالس على الكرسي متربع في مكان جماعة فرادى حسب ما يتيسر لكم، ولا تؤخروها ولو في الطريق ولو في الممر، تصف وتصلي وتركع وتسجد حسب استطاعتك، وتجعل السجود أخفض من الركوع، وتؤمي بما تستطيعه، بخلاف الصلاة التي ممكن أن تجمع مثلا أقلعت الطائرة مثلا ضحى وتعرف أنها تصل بعد العصر، نعم تؤخر صلاة الظهر تجمعها مع العصر وتصليها إذا نزلت الطائرة في الأرض. أقلعت الطائرة قبل المغرب مثلا بعد العصر أقلعت وركبت، صلاة المغرب تأتي عليك وأنت في الطائرة، ولا تنزل الطائرة إلا منتصف الليل، فلا حرج عليك تؤخر صلاة المغرب لتصليها مع العشاء جمع تأخير حينما تنزل الطائرة. أما الصلاة التي لا تنزل الطائرة إلا بعد خروج وقتها ولا تجمع مع أختها فلا يجوز لك تأخيرها عن وقتها، بل تصليها في الطائرة حسب استطاعتك. يقول أنا طالب علم ولا أعمل، ولي أخت عندها أموال، إذا أعطتني من مالها زكاة هل هذا يجوز؟ أقول إن كنت لا ترثها أنت فيجوز، أن إذا كانت لا ترثك فيجوز أن تعطيك من زكاة مالها، وإذا كانت ترثك فلا يجوز أن تعطيك من زكاة مالها. إذا كان لك أولاد أو الأب موجود يحجبونها من الميراث، أو لك إخوة أشقة وهي أخت لأب يحجبونها من الميراث، فلها أن تعطيها من زكاة مالك مالها، تعطيك من زكاة مالها. أما إذا كانت هي ترثك فلا يجوز أن تعطيك من زكاة مالها، وإنما يجب عليها أن تنفق عليك إذا احتجت، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. يقول السائل أيهما أو أولى أن أعتمر عنها أولا، والدي المتوفى أم أمي التي لا تستطيع الوصول إلى مكة لأداء العمرة عن نفسها؟ إذا كان كل واحد منهم ما أدى العمرة فتبدأ بالأم حية كانت أو ميتة، وإذا كان أحدهما أدى العمرة والآخر ما أدى فتبدأ بمن لم يؤد العمرة قبل حيا كان أو ميتا. يقول السائل أحد من المشركين أو الكفار جاء إلينا وهو يريد تعلم ديننا، فهل ندخله المسجد الحرام أم بمكة أو المدينة؟ لا، ما يجوز أن يدخل الكافر حدود الحرم، وإنما ممكن أن نمكنه من الدخول في غير المسجدين، في غير مكة والمدينة، وأما المسجدان فلا يدخلهما كافر. والمراد بمكة الحرم عموما، يعني ما هو المسجد خاصة، وإنما حرم مكة ما يدخله الكافر. يقول السائل هل يجوز قضاء راتبة الفجر وقت الضحى؟ نعم، بل يستحب هذا. إذا فاتت على المرء راتبة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها، ولا يتركها لا حضرا ولا سفرا فاتت عليه راتبة الفجر فيحسن أن يقضيها، وإذا أمكن أن يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها فحسن، وإذا خشي أن ينشغل عنها أو ينساها فليصلها بعد صلاة الفجر حتى لا يتركها، فإن تيقن أنه يؤديها ضحى فيؤديها فهو أولى من تأديتها بعد صلاة الفجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.